الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، مرحبا مرة أخرى في رحلتنا مع متن الشاطبية. وأنهينا بفضل الله تبارك وتعالى في الدروس الماضية الكلام على المقدمة، وبينا ما نحتاجه فيها أثناء رحلتنا هذه إن شاء الله تعالى من الرموز والقيود والأضداد ومنهج الناظم في القصيدة. ثم نشرع بفضل الله تبارك وتعالى اليوم في بداية الأصول. فقد قسم الناظم رحمه الله تعالى قصيدته إلى قسمين، إلى قسمين. القسم الأول سماه بالأصول أو سماه تلامذته بالأصول، وثم سمى القسم الثاني باب فرش الحروف. القسم الأول يسمى بالأصول، والقسم الثاني يسمى بفرش الحروف. فينبغي أولا أن نفهم معنى كلمة الأصول ومعنى كلمة فرش الحروف. كلمة أصول يعني قاعدة مضطردة إذا وجدت مقدماتها في أي سورة من سور القرآن الكريم نطبق عليها القاعدة أو النتائج المترتبة عن هذه المقدمات. بصورة أوضح أو بصورة أبسط، ممكن أن نسمي الأصول أحكام التجويد. ممكن أن نسمي كلمة الأصول بصورة يسيرة، يعني أن الأصول معناه أحكام التجويد. كلكم حفظتم القرآن ودرستم أحكام التجويد لبعض الروايات، الروايات التي تقرؤون بها في بلادكم. رواية حفص عن عاصم مثلا لها أحكام التجويد. من هذه الأحكام التجويد أحكام المادي وأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة وأحكام اللام الساكنة، أحكام همز الوصل، أحكام تفخيم وتخفيف الراء، إلى غير ذلك من هذه الأحكام. مثال مثلا، إذا جاء بعد النون الساكنة حرف الهمزة فحكمها الإظهار، إذا جاء بعد التنوين حرف الطاء مثلا فحكمها الإخفاء، إذا جاء بعد الميم الساكنة حرف الباء فحكمها الإخفاء، إذا جاء بعد كذا حرف كذا، إذا جاء بعد حرف المد همزة في نفس الكلمة، إذا جاء بعد حرف المد همزة في كلمة أخرى. لا يشترط ولا تقتصر هذه القواعد على سور معينة، يعني أي نون ساكنة في أي سورة في أي كلمة إذا جاء بعدها حرف كذا فحكمه كذا، إذا جاء حرف المد وبعده حرف ساكن أو بعده حرف همزة أو بعده حرف متحرك غير الهمزة فحكمه كذا كذا كذا كذا. هذه أصول وقواعد وأحكام تجويدية تنطبق على أي سورة من سور القرآن. يعني الذي سنتكلم عنه في النصف الأول من القصيدة لن نحدد به سورا بعينها، بل هي أصول وقواعد عامة مثل أحكام التجويد للروايات التي أخذناها. أما فرش الحروف فبعد الانتهاء من هذه الأصول المضطردة التي تطبق في جميع كلمات القرآن إذا وجدت، تبقى لبعض الكلمات اختلف القراء فيها وليس لها قاعدة ثابتة. يعني هذه الكلمة تقرأ بالياء للقراء وللقراء الآخرين تقرأ بالنون في هذه الكلمة فقط، في هذه الآية فقط. سيمشي على القرآن يفرشه أي ينشره سورة سورة من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس، سورة سورة يبين الكلمات التي اختلف القراء في أدائها من غير الأصول، غير التي ذكرها في الأصول. فالتي ذكرها في الأصول لن يعيدها مرة أخرى، فهي متكررة في كل سورة، لن يكررها في كل سورة، لن يكررها في كل سورة، إنما اكتفى بها في الكلام على الأصول ثم بعد ذلك بعض الكلمات في مواضع معينة من سور معينة اختلف القراء في أدائها، سيبينها في كل سورة سورة سورة سورة سورة إلى أن ينتهي إلى آخر المصحف. وضح الفرق بين الأصل وبين الفرع؟ وضح هذا الفرق جيدا؟ أرجو من الجميع المشاركة. إذن نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في القسم الأول من أقسام القصيدة، وهي الأصول. وهي الأصول، وربما وجب علي أن أنبه أن قد يخرج الناظم عن هذه التقسيم في أحيان معينة، يذكر كلمة أصلية أو أصولية من الأصول في بعض صور الفرش، فلا إشكال في ذلك. لكن الأصل، القاعدة العامة، أنه قسمها إلى قسمين: قواعد أصولية تتكرر في أي سورة في القرآن، يعني مثلا سنأخذ باب الإدغام، حروف تدغم في بعضها، إذا جاء حرف كذا بعده حرف كذا فحكمه الإدغام للقارئ فلان، هذا في أي سورة. ثم بعد ذلك هاء الضمير، هاء الضمير إذا كان قبله كذا وبعده كذا فحكمه كذا في جميع القرآن. ثم بعد ذلك أحكام المد والقصر، المد المنفصل يقرأ القارئ فلان وفلان وفلان بهذه الكيفية، وهكذا إلى آخر أبواب الأصول. ثم بعد ذلك يبدأ في سورة البقرة، يبين مذاهب القراء في الكلمات التي لم تذكر في الأصول، أو الكلمات التي لا تخضع لقاعدة. وأول باب من أبواب الأصول معنا إن شاء الله تعالى هو باب الاستعاذة. باب الاستعاذة، سنحاول أن نتكلم عن باب الاستعاذة في عناصر محددة، ومن خلال هذه العناصر سنشرح هذا الباب، وسنشرح الأبيات التي نظمها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الاستعاذة معناها طلب العوذ، والعوذ معناه الحماية، وطلب الامتناع بجناب الله تبارك وتعالى، أو بحفظ الله تبارك وتعالى، أو بعصمة الله تبارك وتعالى، أن نطلب منه أن يعيذنا ويحمينا ويمنعنا ضد مساوس الشيطان. وهنا لطيفة، يعني أنه لا يستطيع الإنسان أبدا أن يجاهد الشيطان وأن يتغلب عليه إلا بعون من الله تبارك وتعالى. فلا يستطيع الإنسان أبدا أن يطيع الله تبارك وتعالى، أن يبتعد عن معاصيه، وأن يقف ضد مكائد الشيطان، إلا إذا كان هناك عون من الله تبارك وتعالى وهداية منه سبحانه وتعالى عز وجل. فلا يجد الإنسان في نفسه فرحا بطاعة يفعلها، أو يجد في نفسه قوة أنه يجد في نفسه أنه يفعل كذا ويفعل كذا ويغتر بنفسه، إنما أنت يا عبد في صراع مع هذا الشيطان الرجيم، وأنك ما تلبث أن تقرأ كلام الله عز وجل أو تبدأ في أي طاعة لن يتركك هذا الشيطان هكذا. فهو وظيفته أو ما عهد به على نفسه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ينبغي على الإنسان أن يستحضر هذا المعنى حينما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنه يرجو أن يكون من عباد الله المخلصين، أو من عباد الله المخلصين، أنه ينوي الإخلاص، أنه ينوي أنه يتقرب إلى الله عز وجل، أنه ينوي أنه يطلب عون الله تبارك وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوم، يرجو الزيادة والعون من الله تبارك وتعالى. هذا معنى الاستعاذة. النقطة الثانية: ما دليل الاستعاذة؟ ما دليل الاستعاذة؟ دليلها جاء في القرآن الكريم كناية أو دلالة على فضلها وشرفها. قال الله عز وجل في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ليس له سلطان على الذين آمنوا، فادعوا الله عز وجل والجأوا إليه أن تكونوا من الذين آمنوا، واستعيذوا بالله سبحانه وتعالى أن يعينكم ضد مكائد هذا الشيطان الرجيم. هذه الآية هي دليل الاستعاذة من كتاب الله تبارك وتعالى. ومن هذا الدليل سنتكلم عن ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو موطن الاستعاذة، الشيء الثاني هو حكم الاستعاذة، الشيء الثالث وهو صيغة الاستعاذة. من هذه الآية سنستنبط ثلاثة عناصر. تكلمنا عن العنصر الأول وهو المعنى، ثم الدليل، ومن خلال الدليل سنتكلم عن ثلاثة أشياء، ومن هنا نأتي على جميع البيت. موطن الاستعاذة، مكان الاستعاذة، متى يتعين علي الاستعاذة، ثم حكم الاستعاذة، ما حكمها شرعا. النقطة الثالثة أو العنصر الثالث وهو صيغة الاستعاذة، كيف نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو ما هي الصيغة التي نقولها عند الاستعاذة. أولا موطن الاستعاذة، قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. إذا قرأت فسرها هنا الإمام الشاطبي بقوله: إذا ما أردت الدهر تقرأ. إذا أردت الدهر تقرأ، وليس معناه فإذا قرأت هنا فعل ماضي أنك تستعذ بعد القراءة، لكن هنا وضح معنى قوله إذا قرأت، أي إذا أردت أن تقرأ، أي الاستعاذة قبل القراءة. يبقى موطن الاستعاذة هي قبل قراءة القرآن. ومعنى قول الله تعالى فإذا قرأت، أي إذا نويت أو إذا أردت أو إذا بدأت تقرأ في القراءة، فابدأ أولا بالاستعاذة. وهذا متكرر في يعني أسلوب القرآن الكريم، في مثل قول الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لم يقل أحدا إذا قمتم يعني فعل ماضي فإذا الوضوء بعد الصلاة، لا، الوضوء يكون قبل الصلاة. هذه أساليب من أساليب العرب ومن أساليب القرآن، يعبر عن الماضي بالمضارع، يعبر عن المضارع بصيغة الايه الماضي نظرا لتحققه ولتأكده. يبقى إذا موطن الاستعاذة هي قبل القراءة. ما معنى قبل القراءة؟ يعني إذا أردت الدهر في أي وقت من الأوقات، تقرأ في أي موطن من مواطن القرآن، في أول السور، في منتصف السور، في آخر السورة، طالما نويت أنك ستقرأ القرآن، إذن هي الاستعاذة قبل القراءة. ملحوظة: الاستعاذة قبل القراءة وليس قبل أول السور. بمعنى أنا الآن سأقرأ، الآن سأفتتح سورة البقرة وسأنتهي عند سورة الكهف، سأقرأ كم سورة؟ سور كثيرة: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، حتى سورة الكهف، سور كثيرة. لو قرأتها في مجلس واحد سأقرأها باستعاذة واحدة، لن أكرر الاستعاذة مع بداية كل سورة. إذن الاستعاذة في بداية القراءة، ولو قرأت القرآن كله في جلسة واحدة ستقرأه باستعاذة واحدة، إلا إذا كان هناك نية وقف ثم عزوف عن القراءة ورجوع إليها نبدأ باستعادة جديدة. فاصل طويل ليس بفاصل يسير، ليس بفاصل عارض، تأتي معه نية الانقطاع عن القراءة، نأتي باستعادة جديدة. إذن من قول الله تبارك وتعالى إذا قرأت، نفهم منه أن الاستعاذة قبل القراءة. هذا أول موضوع من الدليل، واضح؟ قال إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا، سنرجئ كلمة جهارا إلى آخر الدرس، من الشيطان بالله مسجلة مطلقة في أي وقت في أي مكان من مواطن قراءة القرآن الكريم، على ما أتى في النحل يسرا. على ما أتى في النحل يسرا يعني دليله، دليل ذلك الكلام هو ما أتى في سورة، في سورة النحل. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، حكم الاستعاذة، حكم الاستعاذة، لما نقول حكم الاستعاذة الأحكام الشرعية، هل هي واجبة أم مستحبة أم جائزة، يعني مباحة أم مكروهة أم حرام؟ يعني كلمة حكم، لما نقول ما حكم كذا لابد أن تكون الإجابة أحد هذه الخمس، إما واجبة لابد منها، وإما مستحبة لازمة يأخذ الإنسان عليها أجر لكن بتركها لا يأثم، إما مكروهة وإما مباحة وإما حرام. هذا ليس موطن توضيح معنى الأحكام الشرعية، لكن أنا أبين ما حكم الاستعاذة، هل هي واجبة أم مستحبة أم جائزة. طبعا مكروهة وحرام سنخرجها من درسنا، من الكلام الذي نتكلم فيه الآن، لأن هذا أمر في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى إذن إما واجبة وإما مستحبة وإما جائزة أو مباحة، يعني تركها كعدمها. وسنخرج أيضا الإباحة أو الجواز نظرا لأنه أمر، فعل أمر في كتاب الله تبارك وتعالى، والأمر في الكتاب والسنة إما الوجوب وإما الاستحباب. هذه قاعدة أصولية، الأمر طالما أن الله عز وجل أمر بشيء، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء، لا يخرج هذا الأمر عن كونه أمرا واجبا يتعين على كل واحد أن يفعله، أو أن يكون مستحبا، أو يكون مستحبا يعني يثاب الإنسان على فعله ولا يأثم إن تركه. تمام كده؟ طيب، يبقى إذن بحثنا الآن سنتكلم عن حكم الاستعاذة، هل هي واجبة أم هي مستحبة؟ هل هي واجبة أم هي مستحبة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال واجبة، وجمهور العلماء على الاستحباب. طيب، لماذا قال هذا الفريق بالوجوب ولماذا قال هؤلاء بالاستحباب؟ الذين قالوا بالوجوب قالوا الأمر واضح وصريح في كتاب الله عز وجل، وإذا كان الأمر واضحا وليس هناك دليل آخر من فعل، من قول الله تعالى أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينافي أو أنه لم يعمل بهذا الأمر في كل وقته، طالما أنه لا يوجد دليل آخر غير هذا الأمر فهذا دليل على الوجوب، أي أن الأمر إذا جاء في القرآن والسنة يكون الأصل فيه الوجوب، ما لم يأتي دليل آخر يحول هذا الوجوب إلى الاستحباب. قول الله تعالى فصلي لربك وانحر، فصلي أمر للوجوب وانحر أمر للاستحباب، مع أنهما متلازمين، وهذا واضح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تأكيد أمر الله تبارك وتعالى على إقامة الصلاة. أما النحر والنسك فهي مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء بالإيه؟ أن هذه عبادة مستحبة ليست واجبة على كل أحد. طيب، الأمر هنا في سورة النحل، هل جاء دليل آخر نقل هذا الوجوب إلى الاستحباب أم لم يأتي؟ فإذا لم يأتي نبحث، فإذا لم يأتي دليل فهذا دليل على أن هذا الأمر للوجوب، وهذا دليل أصحاب القول بالوجوب أنهم لم يأتوا بدليل آخر، وأن الأصل في الأمر في كتاب الله تبارك وتعالى أنه للوجوب. طيب، الذين قالوا بالاستحباب، ما هو الدليل الذي اعتمدوا عليه في نقل وجوب الأمر إلى استحبابه؟ لابد أن يأتوا بدليل آخر. الدليل الآخر يعني أشهره حديث المسيء لصلاته، كلكم تعرفون هذا الحديث، أنه صلى رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى قال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، فقال له النبي مرة أخرى، وفي الثالثة قال يا رسول الله لا أحسن غيرها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ وضوءك للصلاة ثم توجه إلى القبلة ثم كبر ثم اقرأ الفاتحة، ثم كبر ثم اقرأ الفاتحة. أين الدليل؟ معلوم أن الاستعاذة ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، ليست أصلا من القرآن، هي أمر أمر بها في القرآن لكنها ليست من القرآن، مثل قولنا آمين مثلا، آمين ليست آية من سورة الفاتحة، الاستعاذة ليست آية من سورة الفاتحة، بدليل أنه يبدأ بها في أول القراءة، ولو قرأنا 10 سور أو أكثر أو أقل نقرأ باستعاذة واحدة، فلم يقل استعذ ثم اقرأ الفاتحة، بدليل أنه قبل الفاتحة يسن ما يسمى بدعاء الاستفتاح، فلم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دليل على استحبابه، وكذلك لم يقل استعذ ثم اقرأ الفاتحة دليل على استحبابها. وأيضا النقل والتواتر عن أهل القراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا عنه معظم الرواة بالاستحباب. إذن حكم الاستعاذة مستحبة وقيل واجبة، وعلى كلا الأمرين فهي مطلوبة، على كلا القولين فهي مطلوبة في أول قراءتنا للقرآن، لأمر الله تبارك وتعالى بها أمرا واضحا صريحا في سورة من سور القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان، فسواء على الوجود أو على الاستحباب، وهو أكثر العلماء، فلا ينسى القارئ منا أن يستعيذ. وتكلمنا عن معناها، دليلها، موطنها، حكمها، واضح؟ تبقى لي عنصران في الباب. العنصر الذي نتكلم عنه الآن هي صيغة الاستعاذة، وأرجو الانتباه. صيغة الاستعاذة، قال الله عز وجل فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما الذي أقوله لأستعيذ من الشيطان الرجيم؟ الآية بها صيغة، وهي إذا كان أمر الله عز وجل لك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إذن الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صحيح؟ هذه صيغة موجودة في السورة نفسها، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي الصورة اليسيرة، وهي الصورة المشهورة، وهي الصيغة المتداولة المعروفة المجمع عليها. لذلك قال الناظم رحمه الله على ما أتى في النحل يسرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ، يبقى الإجابة لاستعذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبقى كما هي. طيب السؤال الآن، هذا الأمر في سورة النحل أمر مجمل أم أمر مبين؟ بمعنى السؤال مرة أخرى، هل الأمر في هذه السورة أمر إجمالي بالاستعاذة بأي صيغة كانت، يعني استعذ بالله من الشيطان الرجيم بأي صيغة تريد أن تستعيذ بها، فهي الآن الآية مجملة لم تفصل لم تبين لم توضح صيغة معينة، أم أنه أمر بالاستعاذة وبصيغتها أيضا من قوله استعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط؟ هذا فهمتم السؤال؟ يعني لما يقول الله عز وجل استعذ بالله من الشيطان الرجيم، يمكن لي أن أقول أعوذ بالله من الشيطان اللعين، أو بدلا من أعوذ بالله أقول أعوذ به العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله الغفور الرحيم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالعزيز من الشيطان وأقف، أم أن الآية ملزمة بصيغة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ طيب الإمام الشاطبي شرح هذا الموضوع، شرح هذا الموضوع فقال: على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضلفا. ثلاث إيه؟ الثلاث أبيات دول يتكلم عن صيغة الإيه؟ الاستعاذة. نريد أن نوضحها بصورة مبسطة. الفريق الأول قالوا أن الآية ملزمة بصيغة بعينها، أن الآية ملزمة بصيغة بعينها وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه هناك أحاديث، أرجو التركيز والانتباه معي في هذا جيد، وأن هناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيضا ملزمة بهذه الصيغة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أي صيغة أخرى غير هذه الصيغة، وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ذكر أصحاب هذا القول أن الرسول لم يزد عن هذه الصيغة، عن صيغة سورة النحل، منها ما نقل عن أن ابن مسعود قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حديث جبير بن مطعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى هذا أصحاب القول الأول، الآية واضحة بصيغة معينة وأيدته بعض أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني وهو ما ذكره الإمام الشاطبي بقوله وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، بمعنى لا يجوز التغيير في هذه الصيغة إلا بزيادة صفات ثابتة لله عز وجل، كأن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طيب كيف ترد على أصحاب القول الأول أنهم أتوا بأحاديث ملزمة بالصيغة موافقة لما في القرآن؟ قال ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، هذه نقول غير صحيحة، وهذه أحاديث ضعيفة منكرة لا أصل لها، بدليل أنه أتت أحاديث أخرى أصح منها وأقوى منها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فكيف يأتي في حديث يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكيف ينهى عبد الله بن مسعود يقول له لا تقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ إذا هناك تضاد، والتوثيق بين هذا وذاك أن هذا الحديث الذي روي عن ابن مسعود لا أصل له في كتب الحديث، وأنه حديث ضعيف. زد لربك تنزيها كما زاد النبي صلى الله عليه وسلم بقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وفي حديث آخر قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، أعوذ بك من الشيطان الرجيم. هنا فريقان، ملخص الكلام، فريق بالالتزام بصورة النحل بالصيغة التي أتت في سورة النحل، وهذا الكلام ضعفه الإمام الشاطبي بقوله وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يجد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملة، إن الآية مجملة، الآية ليست ملزمة بصيغة معينة، ولو صح هذه النقول لكانت الآية ملزمة بهذه الصيغة ولم تبقى مجملة كما يقول الإمام الشاطبي قبلها. زد لربك تنزيها، الآية أمر عام ويجوز فيها الزيادة كما زاد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وفي روايات من همزه ونفسه ونفسه. طيب، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلة، يعني زاد النبي صلى الله عليه وسلم السميع العليم في الأحاديث، ممكن أن نزيد نحن الغفور الرحيم مثلا قياسا على السميع العليم، فالسميع العليم أسماء وصفات لله عز وجل معروفة ومشتهرة، والغفور الرحيم كذلك قياسا عليها، العلي الكبير العلي العظيم، بعض العلماء قال ذلك، والأصح أنه لا تزاد في صيغة الاستعاذة إلا بما ورد في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة أمر الله عز وجل بها، والعبادات توقيفية لا يجوز القياس عليها. لم يبين لنا الإمام الشاطبي هنا رأيه في هذه المسألة، هل زد لربك تنزيها، زد أسماء لله عز وجل فلست مجهلة، أي أسماء؟ لم يوضح لنا ذلك، لكن وضحه الإمام ابن الجزري في طيبة النشر بقوله وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقل. الآية مجملة، الآية ليست ملزمة بالصيغة، لكن إذا أردت أن تأتي بصيغة أخرى غير التي هي واضحة في سورة النحل فعليك بالسنة الصحيحة، عليك بالأحاديث والآثار والأخبار الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وافعل كما فعل صلوات ربي وسلامه عليه. تمام كده أخوات؟ يبقى إذن عرفنا، إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا، كلمة جهارا هي التي تبقت لنا في الدرس، بالله مسجلة مطلقا في أي مكان وفي أي وقت وفي أي موطن من المصحف، على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يكن مجملا. ثم قال وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومظللا. هذه المسألة يقول الإمام الشاطبي أن هذه أقوال كثيرة، وهذا هو الرأي الذي اخترته، ولكن إذا أردت أن تستزيد من أقوال العلماء فعليك ترجع إلى الأصول. ففي الأصول مقال كثير في هذه الاستعاذة وأحكامها. أصول ماذا؟ أصول الفقه، الأمر الوجوب أن الاستحباب، والدليل على الوجوب والدليل على الاستحباب، وقول العلماء وردودهم على أقوال الآخرين. أصول الأحاديث، أصول الحديث، هل هذه الحديث التي وردت في الاستعاذة بالزيادة عنها وبالنقصان حديث صحيحة أم حديث ضعيفة، وإذا كانت صحيحة ما هي الأحكام المستنبطة منها. أصول القراءات، الرجوع إلى كتب القراءات الأوائل والأسانيد التي تربط بين القراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف قرأوا الاستعاذة وما هي صيغتها، وكيف قرأوها جهرا أم سرا إلى غير ذلك، هي فيها مقال أكثر من ذلك وأقوال أكثر من ذلك وتحقيق أكثر من ذلك لم أذكره، إنما اخترت منه القول الذي أرجحه، فلا تعد منها باسقا ومظللا. الباسق الطويل والمظلل الوافر الظلال، يعني انظر إلى هذه الأقوال البينة الواضحة الجلية التي عليها برهان ودليل صحيح، ولا تعد منها ولا تتعداها ولا تتركها، وابحث في هذه المسألة، فإذا بحثت ستجد أني أتيت لك بالخلاصة. وإن أردت أن تأخذ برأي قول أحد غيري وجدت فيه دليلا واضحا وبرهانا وحجة غير هذه فلا إشكال، فهذا من السعة. هذا معنى قوله وفيه مقال في الأصول فروعه، فلا تعد منها باسقا ومظللا. واضح يا أخوات؟ المسألة الأخيرة معنا اليوم هي مسألة الجهر والإصرار بالاستعانة. قال في أول الباب: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا. يبقى ذكر الجهر لجميع القراء، إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله جهرا. الأصل في الاستعاذة أنها جهرا. طيب، قال في البيت الأخير: وإخفاؤه فصل أباه عاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. بعدما قال في أول الباب الجهر لجميع القراء، ذكر في آخر الباب الإخفاء. الإخفاء معناه الإسرار. طيب، هل هو جهر أم إسرار؟ قال: وإخفاؤه فصل أباه. فصل أباه، هل فصل أباه رموز لقراء، بمعنى أن فصل رمز لحمزة وأباه رمز لنافع، ويكون الإخفاء لحمزة ونافع، وإذا الجهر لجميع القراء واستثنى منهم حمزة ونافع في آخر الباب فقرأوا بالإصرار الاستعاذة، أم أنه ليس هناك رموز في البيت وفصل أباه يعني الاستعاذة، إخفاء الاستعاذة أباه يعني رفضه وعاتنا من العلماء؟ أقول: اختلف العلماء في كون فصل أباه رمز لنافع وحمزة أم لا، وأقول بكلا الأمرين. يعني إيه بكلا الأمرين؟ يعني هما رموز ويقصد معنى كلمة فصل أباه أيضا. بمعنى فصل أي فرق بين القرآن وغيره، أن الاستعاذة فصل بين القرآن وغيره، فلا ينبغي الإخفاء، فرفض الإخفاء أبا يعني رفض الإخفاء العلماء نظر لأنها تفصل بين القرآن وغيره، فينبغي أن نجهر به. هذا معنى بدون رموز، هذا معنى بدون رموز. والمعنى برموز أن نافع وحمزة قرأوا بالإصرار، ونقل عنهم بعض العلماء ذلك، فنقل الإمام أبي عمار المهدوي الإصرار عن حمزة مخصوصا، وروى المسيبي عن نافع أيضا أنه كان يخفي الاستعاذة في القرآن. نقل عن سليم عن حمزة أنه كان يخير التلاميذ بين الجهل والإصرار، وأنه أحيانا يسير بها، ونقل أيضا ذلك عن نافع. يبقى عندنا الآن تفسيران. التفسير الأول هو أن هذا الإخفاء رفضه العلماء لكونه فصل ولكونه باب من أبواب، لكونه باب من أبواب العلم، رفضه العلماء، والعمل على الجهر في أول الاستعاذة. والتفسير الثاني أن الجهر لجميع القراء، وروي في بعض ما روي عن حمزة ونافع أنهما كان يقرأان بالاستعاذة، ونقل ذلك الإمام المهدوي كمثال من الذين نقلوا الإسرار عن حمزة، ولم يسعفه النظم في بيان الذين نقلوا الإسرار عن نافع. ذكر في الشروح أنه إمام يسمى الإمام المسيبي. طيب، بأي التفسيرين نعمل؟ نقول بكليهما، بمعنى أنه نقل البعض عن حمزة ونافع الإسراء، وكذلك نقل عن بقية القراء، ونقل عن جميع القراء الجهر. وهذا الإسرار ممنوع بإطلاق، وهذا الجهر لا يجهر به بإطلاق. يعني هذا الإسراء الذين يسرون بالاستعاذة في كل أحوالها هذا مرفوض، والذين يجهرون بالاستعاذة في كل موضع هذا لم ينقص. إذن نحتاج إلى تحرير، ونحتاج إلى بيان، ونحتاج إلى دقة في النقل. فذكر المحررون وأهل الضبط والإتقان والأداء أن لجميع القراء جهر وإسرار، الجهر له مواطن والإسرار له مواطن. وما نقل عن نافع وحمزة من إسرار فهو في موطن الإسرار، ما نص لحمزة ونافع أنهم كانوا يسرون في موطن الإسرار. وما نقل بقوله جهارا أي نقل لجميع القراء بالجهر في مواطن الجهر. إذن الملخص أن للاستعاذة أحوال من حيث الجهر والإسرار. فالجهر الأصل فيه أنه عند سماع الناس تلاوة القارئ يجهر بها، بمعنى يجهر بالاستعاذة في مقام التعليم. قارئ يقرأ على شيخ لابد أن يجهر ليصححها له. طيب، شيخ يعلم تلاميذه يقرأ ليجذب الانتباه وليسمع منه صيغة وكيفية أداء الاستعاذة. في إسماع الناس القرآن الكريم ما يسمى بالمحافل، أنا سأقرأ الآن وأنتم ستستمعون، إذا لابد أن أقرأ بالاستعاذة لكي تنتبهوا أن الذي سأقرأه قرآن لا يفوتكم منه شيء. المحافل عموما، أنا يعني المحفل يعني اجتماع الناس لسماع القرآن. طيب، في غير هذين الموطنين يسر بالاستعاذة. مثلا المحافل والتعليم والمقرأة، والمقرأة من ضمن المحافل، يعني اجتماع الناس لسماع القرآن. المقرأة سنقرأ جميعا الآن، سنقرأ الآن جميعا. يبدأ الأول بالاستعاذة جهرا لكي يلفت انتباه الجميع أننا سنبدأ المقرأة وأننا سنبدأ تلاوة كتاب الله تعالى، ثم بعد ذلك من أول الثاني إلى الآخر الإصرار، لأنه خلاص انتبهنا إلى أن المقرأة قد بدأ. ويسر بها أيضا في الصلاة. لماذا يسر بها في الصلاة؟ لأن الصلاة الطبيعي أن الذي دخل في الصلاة يعلم أن الذي سيتلى قرآن، ليس محتاج لتنبيه ينبهه أن الذي سيتلى قرآن، فالصلاة ليست يقرأ فيها على مسامع الناس إلا القرآن. يسر بالاستعاذة في حالة الانفراد وفي حالة القراءة بالسر، إذا كنت أصلا تقرأ القرآن في السر فالاستعاذة تكون بالسر. في حالة إن أنت تقرأ منفردا لا يسمعك إلا نفسك، أو لا تسمع إلا نفسك، فتقرأ بالاستعاذة سرا. إذا يجهر بها في مواطنها ويسر بها في مواطنها، هذا ما قرره المحققون والضابطون من أهل الأدب. يبقى يقرأ بها سرا إذا كنت منفردا في الصلاة، في مقرأة المبتدأ، ويقرأ بها جهرا في المحافل وفي مقام التعليم وفي مبتدئ المقرأة، بمعنى أنه الذي يحتاج إلى تنبيه للناس، تنبيه لمستمع أنه سيقرأ القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني استمعوا وانصتوا. والذي لا يحتاج إلى ذلك أنه يقرأ وحده، أو يقرأ في الصلاة، أو يقرأ ثانيا في مقراءة، أو ثالثا والناس منتبهون بلا شك، فيسر بها أو يسر بها في هذه الحال. وبهذا نكون أتينا على مباحث هذا الباب بما ذكره الإمام الشاطبي في باب الاستعاذة، معناها، موطنها، دليلها، حكمها، صيغتها، حكم الجهر بها والإصرار. نكون أنهينا الباب، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الباب الدرس القادم في باب البسملة، ولعلنا ننهيه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. حد عنده أي استفسار؟ وجزاكم كل الخير وبارك الله فيكم. اللهم آمين رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. يسر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.